أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من سلسلة الخامس عشر بعد المئة من سلسلة شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد كان حديثنا في الفصل الماضي هو في تعيين أن اتباع السنة والقرآن هي طريق النجاة من النيران بإذن الله عز وجل. وقد ظهر في كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة جانب العاطفة والحنو على البشرية جمعاء وعلى المنتسبين لهذا الدين في النصح لهم وتوجيههم ومحاولة تصحيح ما قد يعلق في أذهانهم من أخطاء وتبيين طريق النجاة الذي من سلكه نجا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فناسب بعد أن بين أن طريق اتباع الكتاب والسنة هو طريق النجاة ولا طريق غيره في سبيل النجاة من عذاب الله عز وجل وغضبه، أشار في هذا الفصل الذي نحن بصدده هذه الليلة إلى تيسير هذا الطريق وتيسير السير إلى الله تعالى على من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التزام منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الإثبات والتوحيد، وامتناع هذا الطريق وصعوبته على من حاد عن طريقهم من المعطلة والمشركين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. ثم بدأ الأبيات بقوله: يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الأحسان، وحدت بهم عزائم وحدت بهم عزماتهم نحو العلا، لا حادي الركبان والأضعان، ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران، إلى آخر الأبيات. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يحث أصحاب العزائم ومن قعدت بهم ذنوبهم والكسل من السير في الطريق المنجي إلى الله عز وجل، والأنفاس تعد وتسير بالإنسان إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ولكنه قاعدا عن هذا السير، إما حيران متخبطا في المناهج المختلفة لم يعرف الطريق المنجي إلى الله سبحانه وتعالى ليسلكه، وإما أن قعدت به ذنوبه وكسله فعرف الحق ولكنه قعد عن السير في هذا الطريق. فهو ينبه هذا القاعد بضرورة اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان، فيقول: يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. فينادي القاعدين بأن الأنفاس تعد والأنفاس لا تتوقف، وهي تسير بالإنسان سيرا حثيثا سير البريد إلى ملاقاة الله عز وجل ومفارقة هذه الدنيا وترك هذا الميدان الذي هو مزرعة الآخرة، لأن غدا حساب ولا عمل. فمن فرط في هذه السويعات، سويعات العمر ولحظاته، فإنه لا محالة سيندم على هذا التفريط حين لا ينفع الندم. يندم وينادي ويطلب ويأمل كل من المحسن والمسيء: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالمحسن يندم على فوات بعض سويعات هذا العمر حينما فاتت عليه من غير استغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، والمقصر يندم كذلك وأشد ندما على ضياعه لهذه السويعات. فيقول: يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان. البريد هو الرسل على الدواب لإيصال الرسائل وغيرها. سير البريد وليس بالذملان. الذمل والذميل هو ضرب من سير الإبل، ضرب ونوع من سير الإبل، وهو السير، وهو السير اللين، يعني ليس بالسريع. سير البريد عادة البريد هو أسرع ما يكون، الذي يوصل الرسائل المستعجلة وغير ذلك. أما غيره فالذملان هو الذي يسير سيرا هينا وسيرا لينا ليس كسير البريد. فيقول: إن الأنفاس تسرع بك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وأنت قاعد، تفوت على نفسك هذه الفرص الثمينة. قال: حتى متى هذا الرقاد؟ إلى متى هذا القعود وهذا الكسل وهذا التقصير في العمل؟ حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان وحدت بهم عزماتهم نحو العلا؟ انطلقوا وحدت بهم عزماتهم نحو العلا، لا حادي الركبان والأضعان. والأضعان جمع ضعينة معروفة، وهي المرأة في الهودج على الراحلة. يقول: إن هؤلاء حدت بهم عزائمهم أصحاب يعني محبة الله سبحانه وتعالى والسعي إلى رضوانه، قد حدت بهم وانطلقت عزائمهم في سيرهم إلى الله عز وجل نحو العلا، لا حادي الركبان والضعائن التي تسير إلى مبتغاها. قال: ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان. ركائبهم ليست هي الإبل والخيل وغير ذلك، إنما هي العزائم. واعتلوا بظهور هذه العزائم وسروا فما حنوا إلى نعمان، ما التفتوا إلى ملذات الدنيا وزينتها وزخارفها، إنما علت همتهم ونظروا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فلم يلتفتوا إلى زخارف الدنيا وحجبها وملذاتها. ونعمان هنا بالضم هي معرة النعمان، معرة النعمان. قيل إنها تنسب إلى الصحابي الجليل النعمان بن بشير، وهي مدينة كبيرة بين حلب وحماه. ويرى ياقوت الحموي أنها تنسب إلى الساطع بن حدي بن غطفان، وأنها هي معرة النعمان، وهي مدينة قديمة ماؤها كثير وبها زيتون وكثير وتين، والناس يقصدونها لذلك. فالناظم والله تعالى أعلم كأنه يريد أن يقول: إن هؤلاء الموحدين يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما حنوا إلى زينة الدنيا ولا التفتوا إليها أو إلى مكان أو إلى عاشق، بل حنوا إلى السير إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوانه وجنته عز وجل. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا. مع أن سيرهم الهوينة إلا أنهم جاءوا أولا، مثل سير الدليل يؤم بالركبان، فدائما دليل الركب هو مقدمهم وهو أولهم الذي يقودهم إلى الجادة وإلى الطريق المستقيم. فهؤلاء هم أهل التوحيد وأهل الإثبات وأهل السنة، ساروا رويدا يعني سيرا ثابتا مطمئنا بينا واضحا لوثوقهم من طريقهم ويقينهم بأنهم على الحق الذي لا مرية فيه. ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا للتحريف للتعطيل والتحريف والنكران. فساروا بإثبات الصفات، زادهم هو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لكتاب الله تعالى قولا وعملا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران كسير أهل الباطل. عرفوه بالأوصاف، عرفوه بالأوصاف، فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. وهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى ثمرات محبة الله عز وجل، ثمرات إثبات الصفات لله عز وجل، أنها تغرس محبة الله عز وجل في قلب العبد. فكلما كان الإنسان لله أعرف كان له أحب وكان له أخوف وكان إليه أرغب. فيقول: عرفوه بالأوصاف، بصفاته سبحانه وتعالى التي تعرف إلينا بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم له بالحب، حب الله عز وجل والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه من ثمرات إثبات الصفات، وهو أن تعمر القلوب بمحبة الله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه والتسليم لأمره سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه عز وجل. يقول: فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، من معرفة الله سبحانه وتعالى، فاشتاقت إليه وطارت إليه فرحا سبحانه وتعالى. قال: وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن. الناس يتفاوتون في محبة الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم له محبة هو أشدهم له معرفة عز وجل. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل التي لا طريق إليها إلا بإثبات الصفات التي تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا بها بما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل ازداد له حبا وشوقا ورجاء وتعبدا لله سبحانه وتعالى. يقول: وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن، فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف، ذاك ذو تبيان. يقول: الحب ليس على درجة واحدة، وإنما هو تابع للشعور، شعور الإنسان ومعرفته وإيمانه ويقينه، يزيد وينقص، يقوى ويضعف، ذاك ذو تبيان. ولذاك يبرر المصنف ويعلل ذلك، قال: ولذاك كان العارفون بصفاته أحبابه هم أهل هذا الشان. العارفون بصفاته سبحانه وتعالى المثبتون لهذه الصفات هم أهل محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان. كلما فقه الإنسان في دين الله عز وجل وعرف وأثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كان هو العالم بربه عز وجل. قال: ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن. في المقابل أهل المعرفة والإثبات للصفات والأسماء والتسليم لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم أكثر حظا في محبة الله سبحانه وتعالى والشوق إليه. في مقابل ذلك المنكرون لهذه الصفات هم أعداؤه حقا وهم أولو الشنآن، والشنآن هو البغضاء يعني الكراهية. قال: ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن. المنكرون للصفات هم أعداء الله الجاهلون به على الحقيقة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان حياة القلوب، بما تحيا هذه القلوب التي بين جنبينا. يقول رحمه الله: وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيى مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى. يحيى مدى الأزمان في الدنيا والآخرة، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. حياة قلب العبد في شيئين اثنين من رزقهما رزق الحياة الأبدية والسعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هل يستوي هذا وذاك؟ الحي حقيقة ليس هو الذي يمشي ويأكل ويشرب ويتمتع في هذه الدنيا كحياة البهائم. الحي حقيقة من عمر الله قلبه بالإيمان واليقين والعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه. هذه هي المحبة الحقيقية، وهذه لا تنتهي هذه هي الحياة الحقيقية، وهذه لا تنتهي بسل الروح من الجسد ومفارقتها لهذا الجسد المخلوق من الطين، إنما هي مستمرة في هذه الدنيا وفي الحياة البرزخية وحين يلقى الله سبحانه وتعالى. حياة قلب العبد في شيئين، من يرزقهما يحيى مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى، يكون الحي للرضوان والإحسان. ما هما؟ قال: ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامنا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. يقول إن حياة القلب في شيئين، في ماذا؟ في ذكر الإله سبحانه وتعالى، وفي حبه عز وجل مع إخلاص ويقين من غير إشراك. قال: وهذان الأمران ممتنعان من صاحب التعطيل امتناعا لا شك فيه كامتناع الطائر من الطيران وهو مقصوص الجناحين. فكأنه أراد أن يشبه ذكر الله عز وجل ومحبة الله عز وجل للمؤمن في سيره إلى الله عز وجل بالجناحين للطائر، بالجناحين للطائر. وقد وردت نصوص لأهل العلم في هذا الموضوع كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فصل قصير جدا، ولا مانع من أن ننبه إليه ونشير إليه، لأن هناك أكثر من عالم أو أكثر من إمام وصف هذه الصورة أو محركات القلوب إلى الله عز وجل بذكر الله عز وجل وبحبه، مع أن الذكر هو ثمرة للمحبة، كثرة ذكر الله عز وجل هو ثمرة لمحبة الله عز وجل، لأن طبيعة المحب دائما لسانه رطب بذكر من يحب. فصاحب الهيام والعشق ونحو ذلك ممن عشق الصور والنساء وغير ذلك تجده دائما يلهج بذكر محبوبه. فكذلك المحب، ولله المثل الأعلى، المحب لله عز وجل على الحقيقة هو دائما ذكر لله سبحانه وتعالى. فكثرة ذكر الله عز وجل علامة ودلالة على محبة العبد لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان بالله أعرف وله أحب، كلما كان منشغلا بذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وأنتم تعرفون ما جاء من نصوص في فضل الذكر ومنزلته عند الله عز وجل، بل هو حياة القلوب ومادتها التي لا يمكن أن تعيش القلوب حياة حقيقية إلا بذكر الله عز وجل. وقد وصفه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بأنه كالماء للسمك، هل يمكن أن يعيش بغير ماء؟ يقول: إذا أخرجته من الماء اضطرب فمات. فكذلك القلب إذا انقطع عن ذكر الله عز وجل اضطرب وانقطعت عنه مادته، مادة الحياة فيه، فأدى ذلك إلى مرضه أو إلى موته والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. منهم من يصور الإنسان في طريقه وسيره إلى الله عز وجل بالطائر، وجعل الحب رأسه والخوف جناحه والرجاء جناحه الآخر. فبهذه الصورة والتلازم بين هذه العناصر الثلاثة يسير الإنسان سيرا متزنا منضبطا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أخل بواحد أو اختل واحد من هذه الأمور، إما اختل الحب لله عز وجل فكيف يطير الطائر من غير رأس، أو اختل أحد الجناحين، فإنه يكون عرضة لكل كاسر من الطيور وغيرها. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى تحقيق هذه العناصر الثلاثة، محبة الله عز وجل وخوفه ورجاءه، فإنه يسير سيرا حثيثا متزنا معتدلا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك من حصل عنده خلل في التوازن بين هذه العناصر الثلاث، فلذلك قالوا: من عبد الله تعالى بالحب وحده تزندق فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، فهو المؤمن الموحد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى رأيا آخر وهو لا يتعارض حقيقة مع هذا، وهي أن أن محركات القلب إلى الله عز وجل اثنان، أمران اثنان، أولهما ذكر الله عز وجل كما ذكر المصنف هنا، والثاني هو كثرة ذكر آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه. وأقول لا مانع من أن نقف لحظات ودقائق مع كلام في غاية الجودة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الأول. يقول: فصل. ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول، يقول شيخ الإسلام، فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة لذاتها، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، يعني لا تنقطع في الدنيا فقط، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. الخوف مع المؤمن في الدنيا، لكن إذا استقر به المقام في دار النعيم نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله، ها، انقطع هذا الخوف. لكن المحبة مستمرة معه في الدنيا وفي الآخرة. قال: لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني تنقطع بانقطاع هذه الدنيا فيكون مطمئنا لا خائفا عند الله سبحانه وتعالى في دار النعيم، لكن المحبة مستمرة معه حتى في دار النعيم. قال: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر قوتها وضعفها يكون سيره إليه تعالى. والخوف يمنعه من أن يخرج عن طريق المحبوب، هذا الطريق المحبة تدفعه، والخوف يمنعه من الجنوح يمنة أو يسرة. قال: والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. الرجاء يقوده، والحب يدفعه، والخوف يمنعه من الانحراف يمنة أو يسرة، أو كالطريق كالطائر الذي أشرنا إليه قبل قليل. يقول: فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعث على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان، يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، هذه التي تحرك القلب إلى الله عز وجل، كثرة ذكر الله لأنها تحيي القلب، ومطالعة آلاء الله ونعمه، مطالعة آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه على العبد، فإن العبد يستحي من الله عز وجل. إذا استشعر أنه لا يمكن أن يعيش طرفة عين بغير نعمة من الله عز وجل فإنه يستحي من الله عز وجل، فكيف يعصيه وهو لا يستغني عنه لحظة من اللحظات؟ قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. قام بها الحسن البصري ليلة كاملة وهو يردد هذه الآية رحمه الله، فسئل عن ذلك قال: نعم، ما بين طرفة عين وأخرى إلا ولله فيها من النعم ما لا يحصى، وما خفي عنا أعظم، وما خفي عنا أعظم. قام بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه المواد التي تحرك القلب إلى الله عز وجل، أن يكون اللسان رطبا دائما بذكر الله عز وجل، وأن يستشعر الإنسان دائما نعم الله عز وجل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة فسر ابن عباس بقول لا إله إلا الله، وهي أجل النعم لا شك، وهي الهداية لهذا الدين. أجل النعم على الإطلاق هي الهداية لهذا الدين. قال الظاهرة قول لا إله إلا الله، والباطنة والباطنة ستر العيوب، يقول ابن عباس رحمه الله تعالى في تفسيره، مع أن الآية عامة تشمل في جميع النعم الظاهرة التي تظهر للإنسان وتظهر على الإنسان، والباطنة التي تخفى، قد تخفى عن الإنسان وقد تخفى عن الآخرين فلا يرونها. نعود إلى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والثاني مطالعة آلائه ونعمائه، قال الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله عليه، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين المحركين في آية واحدة، وهي في قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أمر بذكر الله عز وجل، ها، واشكروا لي وهو التفكر في نعم الله عز وجل، ولا تكفرون، ولا تكفروا هذه النعم التي أنعمت بها عليكم. يقول المصنف فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا، وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوها، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو، وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا انتهى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في المجلد الأول من مجموع الفتاوى في صفحة 95. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا، وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، ما هما؟ ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهما فممتنعان على من؟ فممتنعان من صاحب التعطيل حقاً كامتناع الطائر المقصوص من طيران، أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن، لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. تعرفون نسأل الله العافية أن من حرم نعمة التسليم لأمر الله وأمر رسوله وما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل عقله وهواه هو إلهه، فإنه يجد في نفسه وحشة، يجد في نفسه وحشة ويجد غلظة، ولا يجد المعاني الرقيقة التي يحتاج إليها القلب حقيقة في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نلاحظ مدى تناقض المتكلمين. المتكلمون يقدسون العقل، صح ولا لا؟ ها؟ والأمور كلها أمور عقلية بحتة، وهذه فيها من الجفاف وفيها من الغلظة وفيها من نعوذ بالله من قسوة القلب ما فيها. وطبيعة الإنسان في حاجة إلى التوازن، فيلجؤون من مع الجمع مع الكلام وتقديس العقل إلى الخرافة والتصوف لسد هذه الفاقة في نفوسهم، والانطراح بين الخرافيين، و كما يقولون يضع عقله مع نعاله أكرمكم الله عند الباب، ويسلم للمريد كتسليم الميت للمغسل بين يديه. ثم يؤمنون بماذا؟ هناك يقولون ما نقبل في العقيدة إلا الحديث المتواتر والمدرويش، ونتشدد في الإثبات، وهنا يقبلون الخرافات والمنامات والأحاديث الموضوعة وغير ذلك من الأمور. انظر إلى هذا التناقض، تناقض فج وتناقض سمج، لكنها طبيعة النفس أنها لا تجد بغيتها في علم الكلام، فتجد جفاء وغلظة وجمودا، فتبحث إلى ما يسد هذا الفراغ منها، فتلجأ إذا حرمت التوفيق لجأت إلى الخرافة والصوفية. ونأخذ مثالا على ذلك الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه، فقد كان من كبار الفلاسفة، فلم يجد ما يشفي غليله، فالتجأ إلى علم الكلام ظن أنه سينجيه مما هو فيه من عذاب الشك والحيرة، فغاص في علم الكلام حتى بلغ الحثالة فلم يجد ما يشفيه، فانطرح بين يدي التصوف وغاص فيه، وتعرفون إحياء علوم الدين وما فيه من خرافة وما فيه من أمور يعني يمجها العقل السليم، الفطرة، الأطفال الصبيان يمجون ما فيها من خرافات، كيف صاحب هذه العقلية يقبل بمثل هذه الخرافات وهذه الترهات ويأخذ دينه وعقيدته من مثل هذه الخرافات؟ لكنه البحث عن ما يسد جوعة هذه النفس وظمأها الذي لا يمكن أن يسده إلا ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن نحسبه والله حسيبه أن الله أراد به خيرا، فذكر في ترجمته أنه في آخر حياته لم يجد كل ما كان يبحث عنه فرجع إلى المعين الصافي، رجع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومات وصحيح البخاري على صدره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ختم له بخير وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه على كل شيء قدير. الشاهد يا أخوان، نعود إلى قضية أخرى، وهو أن المناوئين لأهل السنة يقولون عقيدة السلف عقيدة جامدة، عقيدة معرفية، عقيدة لا تحرك القلوب، لا تهتم بالسلوك، لا تهتم بالوجدان النفسي، أعوذ بالله. وهذا لا يقوله إلا أحد أمرين: إما جاهل بعقيدة السلف حقيقة، وإما معاند يريد الصد عن دين الله عز وجل، فيقولون إنه لا يمكن أن توجد الرقائق وتوجد النواحي النفسية الرقيقة والتغذية الوجدان إلا في التصوف. أقول مما يدل على بطلان هذه الدعوة أن يرجع الإنسان إلى أي كتاب من كتب السنة، خذ مثلا صحيح البخاري، ما تجد كتاب من كتب السنة إلا وتجد بابا في الأدب، وباب في الرقائق، وباب في الزهد، وباب في ما تحتاج إليه النفس من هذه الأمور التي تغذيها، وكلها مبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك جوابا على أصحاب هذه الدعوة. وانظر إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو دليل حي على رد هذا الافتراء الذي هو ديدن القوم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقراني لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان؟ الله أكبر الله أكبر، ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان، وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثاث خص بالحرمان. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان. يقول: هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، من يرضى بلا حسبان، وهي غرس محبة الله عز وجل في قلوب عباده، يختص بها من يشاء وهم أهل التوحيد وأهل الإثبات. وترى المخلف، والمخلف هو من الخلف، يعني بمعنى التخلف عمن تقدم، ويستعار الخلف والمخلف يستعار لمن لا خير فيه، كما قال الله عز وجل: فاقعدوا مع الخالفين، فاقعدوا مع الخالفين الذين لا خير فيهم. وهذا هو المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا. يقول: وترى المخلف في الديار، يعني قعدت به ذنوبه ومنهجه الفاسد في الديار، تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. تعرفون البادية والرحل إذا نزل بمكان جمع ثلاثة أحجار جعلها أثافي لقدره لطعامه، فإذا يعني ارتحل تركها، ما تجد في مكانه إلا هذه الأثافي، فهذا المخلف مثل واحدة من هذه الأثافي، لا تجد يعني سائرا أو بدويا يحمل الأثافي معه. لماذا؟ لأنه من الحجر، في أي مكان يحل فيه يجد هذه الأثافي، فإذا ذهب تركها مكانه. فيقول هذا المخلف، يعني مثله بمثل هذه الحجارة التي يستعملها في مكان إقامته ثم إذا ارتحل تركها. ترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان. الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان، وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى، هما حمدان. يقول الله سبحانه وتعالى المحمود على كل حال في الأولى والآخرة، وهو المحمود على فضله وإحسانه لأهل طاعته بتوفيقهم إلى محبته سبحانه وتعالى ورضوانه، وعلى عدله عز وجل على أهل معصيته وحرمانه من هذا الفضل العظيم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء. يقول: الله أكبر، ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنساني، وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى، هما حمداني. ثم ذكر هذه المحامد لله عز وجل، أو منها قال: حمد لذات الرب جل جلاله، وكذاك حمد العدل والإحسان. فلله تعالى الحمد لذاته المقدسة على ما اتصف به من نعوت الجلال والكمال سبحانه وتعالى، وله حمد آخر وهو عدله وفضله سبحانه وتعالى، عدله على من عصاه، وفضله على من أطاعه واتبع أمره عز وجل. قال: يا من تعز عليهم أرواحهم. وكما أسلفت في أول الحديث، المصنف رحمه الله تعالى يستنهض الهمم في ترك الرقاد وترك القعود، ولا يكون مع الأثافي التي تبقى في مسير الراحلين، وإنما عليه أن يشمر عن ساعد الجد وأن يلحق بالركب قبل فوات الأوان. يقول: يا من تعز عليهم أرواحهم. أرواحهم غالية ثمينة، ليست بالهينة الرخيصة التي يتركها في الزبالة كغيرها من سقط المتاع. يا من تعز عليهم أرواحهم، ويرون غبنا بيعها بهوان بثمن بخس، ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهاني، ويرون ميدان التسابق بارزا، أفيتركون تقحم الميدان. هذا الميدان مفتوح، ميدان سباق لرضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، فيقعد به ذنبه وحظه المتعثر عن السير مع الفائزين. يقول: ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان: ماذا عبدتم؟ ثم ماذا قد أجبتم؟ من أتى بالحق والبرهان؟ هيوا جوابا للسؤال، وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. يقول: يعني من تعز عليه نفسه ويرى أنها ذات قيمة، ويخشى من بيعها بأبخس الأثمان، عليه أن ينجو بنفسه قبل فوات الأوان. ومضمار السباق قد بانت معالمه، والميدان مفتوح للمتسابقين، فعلى الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في يوم تعد على الناس أنفاسهم، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء، اللقاء لله سبحانه وتعالى. ومسؤولون هؤلاء المتسابقون وهؤلاء المنطلقون إلى الله عز وجل، مسؤولون عن مسألتين، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا أجبتم المرسلين، وماذا كنتم تعملون، وماذا كنتم تعملون. فهاتان المسألتان هما اللتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، والجواب عليهما هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالجواب في قول الله عز وجل، الجواب على السؤال ما ذكر الله عز وجل في فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، جوابه في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. وجواب ماذا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، جوابه تحقيق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. فيقول ماذا عبدتم، ثم ما قد أجبتم، من أتى بالحق والبرهان. هذان السؤالان الشاملان. يقول هيوا، أي هيئوا، وحذف الهمز للتخفيف ومراعاة للوزن. هيوا جوابا للسؤال، يعني استعدوا، هيئوا هذا الجواب من الآن ما دمتم في في في في في فترة المهلة. هيوا جوابا للسؤال، وهيئوا أيضا صوابا للجواب يداني، يعني لكل سؤال جواب، لكن بعض الأجوبة غير صائبة. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا سئل من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله العافية والسلامة، هذا جواب للسؤال لكنه جواب غير صائب. ولذلك ورد وذكر والله تعالى أعلم بصحة الخبر، لكنه من حيث الواقع يعني فيه ما فيه من الدلالة. من تعود على ملازمة ذكر الله عز وجل الذي نتحدث عنه وفيه حياة القلوب، كلما استيقظ من نومه قال لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعد إذا ماتني وإليه النشور، يقولون جاء في بعض الروايات أنه حينما توقظه الملائكة في قبره من قبره للسؤال يظن أنه قائما من نومه، فيقول كما كان معتادا عليه في الدنيا لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعد إذا ماتني وإليه النشور، فتقول الملائكة خلاص كفيت ما عاد يحتاج سؤال. نعود إلى كلام المصنف، يقول ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان، ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان وهم المرسلين، هيوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان، تجريد التوحيد وتحقيقه هو المنجي عند الله عز وجل، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، تجريد التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة وهو مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح له أسنان وهي العمل بمقتضيات كلمة لا إله إلا الله، وسبق الكلام عليها ولا تخفى على أمثالكم. قال وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان، لما تقدم الكلام المصنف رحمه الله تعالى حينما يقول أنه أن المعطلة والمخالفين يحكمون أو يقدمون كلام وآراء الرجال وكلام المتبوعين فيهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون كلام أشياخهم هو المحكم على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النجاة الحقيقية هي في تجريد المتابعة، تجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وغيرها من الآيات والنصوص في هذا المعنى المشهورة المعروفة. نعود إلى كلام المصنف، يقول طريق النجاة هو تجريد التوحيد وإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد نجاة نفسه الغالية الثمينة عنده فعليه بهذا الطريق، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. قال والله يقسم رحمه الله تعالى والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان، الأمر واضح جلي لا يحتاج إلى كلام، ثم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا منطرحا بين يديه سبحانه وتعالى فيقول يا ربي جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضيعف العبدان، لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني، فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران، أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. المصنف رحمه الله تعالى يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل ويتذلل بضعفه وافتقاره إلى الله عز وجل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهذه من أجل صور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتجرد من الحول والقوة إلا إلى الله عز وجل، فيقول يا ربي جرد عبدك المسكين، يعني ارزقني وأعني على تجريد توحيدك وتجريد المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت في أنفع الدعاء، في أنفع الدعاء وإذا هو سؤال الله العون على طاعته. أنفع الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على طاعته. قال: وتأملته فإذا هو في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك على عبادتك وطاعتك يا رب. وتلاحظ أن هذا الدعاء هو الذي نبه وخص به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما أراد أن يبعثه إلى اليمن. ولا شك أن مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس ليست بالهينة، لكنه طيب خاطره وهنيئا له والله بهذا التطيب، فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو أنفع الدعاء، وهو سؤال الله عز وجل العون على طاعته. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى يقول: يا ربي جرد عبدك المسكين، راجي الفضل منك، أضيعف العبداني، يعني أنا أضعفهم، أضعف العبيد، فجرد ارزقني تجريد توحيدك وتجريد متابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. يقول: لم تنسه وما كان ربك نسيا، وذكرته فاجعله لا ينساك، يعني حتى أغفل عن ذكرك فأنسى ذكرك، فاجعله لا ينساك، أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني، وهي طبيعة الإنسان. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. قال: فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. فالتوسل هنا بوصف العبد بالجهالة والجناية وبالضعف والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى هي من أجل أنواع التوسل وقبول الدعاء لله عز وجل. لكن المتكبر إذا يدعو الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى هذه يعني لا تليق حقيقة بالسؤال، لأن يعني السؤال معناه التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول: أنت العليم وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان. الإشارة إلى ما يقولون من أن عناصر العناصر الثلاثة هي التراب أو الأربعة: التراب والماء والنار والهواء. والهواء يقول: فالتراب هو يعني أضعف هذه العناصر الثلاثة، ولذلك هو أسفلها، ومنه خلق الإنسان. يقول: أنت العليم وبه قد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان، يعني الأركان الثلاثة كلها فوقها: الماء يعلو التراب، والنار تعلو التراب وتعلو الماء، والهواء يعلو الجميع. قال: كل عليها، هذه العناصر الثلاثة على الأرض، كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. ولذلك افتخر إبليس واستكبر فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد له وهو أول من قاس، نسأل الله العافية والسلامة. قال، وهنا إشارة إلى هذا المعنى، أن النار علت حتى ظن إبليس أنه سيعلو على الخلق، وهذا فيه إشارة من المؤلف إلى قول الله عز وجل عن إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخاني، سيعلوهما، فأمره الله بالسجود فأبى واستكبر. قال: فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك، فعلا بك الأبوان، فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. كان هو يستعلي عليهم إبليس، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته علت بالأبوين حينما أبى إبليس من الطوع والامتثال أمر الله عز وجل، فرفع الله سبحانه وتعالى من شأن الأبوين وخفض ولعن ذلك اللعين عدو الله، كفانا الله شره وسوسته. قال: هذا ونحن بنوهما، نحن عيال آدم وحواء، هذا ونحن بنوهما، وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان جزء يسير، والعدو فواحد لهما وأعدانا بلا حسبان. يقول: نحن لسنا كأبينا آدم عليه السلام وحواء ومنزلتهما وعقلهما معرفتهما أجل من معرفتنا وأحلامنا وعقولنا، ومع ذلك كاد أن يغلبهما الشيطان وأن يوسوس إليهما لولا أن لطف الله وعنايته أنقذتهما من علو هذا اللعين عليه من الله ما يستحق. فنحن أضعف منهما، فإن لم تنلنا عنايتك يا رب ورحمتك فنكون يعني صيدا ثمينا لهذا العدو المتربص. يقول: والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فالضعف محيط علينا من جميع الجوانب سيما من جهة الإيمان، من جهة إيماننا ويقيننا ومعرفتنا بالله سبحانه وتعالى. يا ربي معذرة إليك، فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان، هذا من التذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أماني. يقول: إن الناس يعني ما قصدوا معصيتك يا رب، إنما سول لهم الشيطان أعمالهم والنفوس أغرتهم وأغراهم الشيطان فوقعوا في هذه الذنوب. فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان، يعني فلا ملجأ ولا منجأ منا إلا إليك يا رب. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني، إشارة إلى قول الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي أصح ما ورد في تفسير قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هي هذه الكلمة: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه انظروا أدب الدعاء، وهو الاعتراف بالذنب، ونسبة الخير والنعمة والفضل لأهله لله سبحانه وتعالى: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني، نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران، إشارة إلى هذه الآية: يا ربي فانصرنا على الشيطان يا ربي فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبهذا ننتهي من هذا الفصل، وأظن الوقت أوشك على الانتهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أمران قبل الانطلاق. الأمر الأول وهي دعوة إلى محاضرة في تنظمها كلية دعوة أصول الدين في جامعة أم القرى مساء يوم الاثنين إن شاء الله بعد العشاء في قاعة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تعالى، للشيخ عبد الكريم الخضير، الشيخ عبد الكريم الخضير بعد العشاء مباشرة. عنوانها: منهج السلف الصالح، معالم وضوابط. يعني كل يدعي السلفية ومنهج السلف، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع لهم ومحبتهم، فالدعوة عامة للجميع. الأمر الثاني موضوع الاختبارات وتوقف الدرس، هل تريدون نأتي الأسبوع الجاي ولا لا؟ الخيار لكم. أي نعم، الأسبوع القادم يوافق 8، أي نعم، أو يوافق 6، أول أيام الاختبارات المتطلبات الجامعة، يعني نأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. الأسئلة يعني شبه خاصة. يعني الأخ يقول أن من جوز وقوع، ذكر ابن حجر في فتح الباري أن من جوز وقوع قبل تكليفه بالرسالة فقد كفر، وأن هذا إجماع، فكيف يخرج على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلا فلما أنجاهما جعل له شركاء فيما آتاهما، وأنهما كما قال جمع المفسرين نزلت في آدم وحواء. هذا الجمع حكاه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الإجماع حكى أيضا شيخ الإسلام بن تيمية. والكلام في الآيات: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، للعلماء كلام كثير طويل فيها، والله تعالى أعلم أنه لا يخرق هذا الإجماع. يعني الكلام فيها يطول، وهي من الآيات المشكلة حقيقة، وكلام أهل العلم فيها يعني طويل. هنا يقول: هل يبقى العلم والعقل بعد الموت في الجنة؟ هذا هو الظاهر. أما في البرزخ فيقين، والدار القرار أكمل من الدنيا وأكمل من البرزخ. فأما البرزخ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وفينا عقولنا التي معنا الآن؟ قال: نعم. قال: إذن ففي فيه الحجر، يعني أبد الجواب جاهز الحمد لله عندي للملك، يعني وهو يعني عبارة يعني دليل على يعني إنه الحمد لله، يعني ما دامت عقولنا التي معنا وشعورنا الذي معنا نحن هو سيكون معنا حينما يسألون الملك، فالحمد لله الجواب إن شاء الله مضمون معنى الكلام. يقول: هل التعبير بهذا التعبير العبد كاسب لعمله والله خلقكم وخلق والله خالقه وخالق لعمله، هل قوله كاسب يوافق عقيدة الأشاعرة عقيدة الكسب؟ الكسب عند الأشاعرة مصطلح محدود له دلالة وله معنى، وهو وقوع الفعل من غير تأثير في المفعول به، فهو مصطلح خاص. أما من ناحية اللفظ فلا غبار عليه واستعماله لا بأس، بل جاء في النصوص الشرعية: بما كسبت يداه، كل نفس بما كسبت رهينة. فاستعمال اللفظ في حقيقة أن العبد يكسب فعله لا إشكال فيها، إنما المحذور هو تفسير الكسب على اصطلاح الأشاعرة، هذا المحذور. أما استعمال اللفظ فلا إشكال فيه. يقول: ما صحة هذا الكلام؟ وعليه فحقيقة العبادة التي يكفر بالإنسان أن أي يصرفها لغير الله هي كمال الظلم مع كمال المحبة، أما وجود فعل أو قول ظاهر محبوب من حيث الأصل لله عز وجل لو فعله الإنسان مجاملة مثل تشميت السلطان أو العالم مجاملة وكذلك إماطة الأذى عن الطريق رياء أو نحو ذلك، فهذا لا يكون كافرا بالإجماع، هل الإجماع صحيح؟ أما وجود فعل أو قول ظاهر محبوب من حيث الأصل لله عز وجل لو فعله الإنسان مجاملة مثل تشميت السلطان أو ذلك، يعني لأن الرياء فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك الخفي، وهو الرياء أو يسير الرياء من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، لا يخرج الإنسان من الملة، لا يكون كافرا بالخروج من الملة. فالرياء ويسير الرياء أن يعمل الإنسان عملا أصله لله عز وجل لكن لما يرى من نظر الرجل إليه، فهذا من الشرك الأصغر، محبط للعمل، محبط للعمل، لكنه ليس مخرجا للإنسان من الملة إلا إذا وقع الإنسان في كفر أكبر، وهو أن لا يحدث الفعل أصلا وهي عبادة محققة لله عز وجل، لا يحدثها لله عز وجل إنما من أجل الشخص الفلاني، فهذا يصل به إلى درجة الكفر الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. هذه يعني إجابة مختصرة على هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.